وأبشروا بالجنة نحن أولياء Well, ولا تزال حسنة تنسين

وَمَعْبَسٍ لَمْ نَذِي أَعْيَى

ما يقال كسولا ما قلتون للرسل من قبل إن ربك لذو جميل. صدق الله.